بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع مندوبات الصلاة أو فضائل الصلاة من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، ولكن قبل أن نكمل من حيث بدأنا سوف نستدرك بعض أمور فات ذكرها فيما سبق، منها أمر مهم يتعلق بالسترة والتي اختلف فيها علماؤنا هل هي سنة أو مندوب، وهو متى يأثم المار بين يدي المصلي ومتى يأثم المصلي إذا لم يتخذ سترة. هذا ذكره علماؤنا كخليل في مختصره حيث قال: وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. وأثم مار له مندوحة، يعني يأثم المار بين يدي المصلي، لكن يأثم إذا كان له طريق بديلة يمكنه أن يمر منها بدون أن يمر بين يدي المصلي. أما إذا كان مضطرا أو ليس له طريق إلا أن يمر بين يدي المصلي فهذا لا إثم عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعلى ذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. هذا الحديث إنما يحمل على حالة الاضطرار أو شدة الحاجة، واستثنوا حالتين يعني لا يأثم فيهما المار بين يدي المصلي ولو كان له مندوحة. الحالة الأولى حالة الطواف، فإن الطائف بالبيت العتيق الطائف لا إثم عليه إذا مر بين يدي مصل ولو كانت له مندوحة، ولو كانت لهذا الطائف مندوحة. والحالة الثانية هي مرور المصلي بين يدي مصل آخر، يعني المار بين يدي مصلي له حالتان لا يأثم فيهما، وإنما يكره له المرور فقط إذا كانت له مندوحة، ولا يحرم عليه المرور، وهما حالتا الطواف والصلاة إذا كان طائفا أو مصليا، فإنه لا يأثم وإن كانت له مندوحة، غير أنه يكره له المرور في هاتين الحالتين مع وجود مندوحة. قد يقول قائل: كيف يمر المصلي بين يدي مصل آخر؟ وهل المصلي يمشي؟ نعم، أحيانا يجوز له المشي، كمن مشى لسد فرجة أو مشى للاقتراب من شيء يجعله سترة كما سبق ذكره في عند الكلام على السترة. فهذا المصلي الذي يجوز له المشي إذا مر بين يدي مصل آخر فإنه لا إثم عليه ولو كانت له طريق بديلة يمشي منها، غير أنه يكره له المرور بين يدي المصلي في هاتين الحالتين إذا كانت له مندوحة. قال: ومصل تعرض، يعني المصلي الذي يصلي في مكان يكون فيه عرضة للمرور بين يديه هذا يأثم، كمن يصلي مثلا عند باب المسجد حيث له مكان آخر يصلي فيه بدون أن يتعرض لمرور الناس بين يديه، فإن صلى في مكان يجعله عرضة للمرور بين يديه فإنه يأثم. هذا ما الأمر الذي أحببت أن أستدركه مما يتعلق بالسترة وفاتنا أن نذكره. الأمر الآخر موضوع القبض في الصلاة. نحن ذكرنا أنه يرسل يديه بوقار، يندب له أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وأن يرسلهما بوقار. ومشهور المذهب أن السدل مندوب، أن يرخي يديه على جانبيه ولا يضع اليمنى على اليسرى ولا يقبضها، هذا هو المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. ولكن يعني عندما نرى التعليل المعتمد لكراهة القبض في الفرض نجد أن الخلاف يضيق جدا أو قد يكون لفظيا، لأن كراهة القبض في الفرض في الصلاة الفرض على هذا القول المشهور عللت بثلاث تعليلات عند علمائنا. التعليل الأول هو إنما يكره القبض إذا قصد به المصلي الاعتماد، بمعنى الاستناد أو الاتكاء، لأن أحيانا وضع اليد على اليسرى أو قبض اليسرى باليمنى في الصلاة يعطي المصلي نوعا من الراحة. فإن قبض المصلي في الفرض بقصد هذه الراحة أو لقصد هذه الراحة أو قصد الاعتماد أو قصد الاستناد في صلاته فإنه يكره له ذلك. ولهذا خصت الكراهة بالفرض، لأن الاتكاء والاعتماد والاستناد جائز في النفل. إذا صليت صلاة النفل وأنت متكئ على عصا أو على جدار أو نحو ذلك فلا كراهة في ذلك. أصلا في النفل تستطيع أن تصلي جالسا ولو لغير عذر كما سبق ذكره، غير أن الأجر يكون على النصف كما ورد في الحديث. فمن باب أولى أن يجوز لك الاعتماد. ومن ذلك إذا وضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى أو قبض اليسرى باليمنى وقصد بذلك الاعتماد فإنما يكره عند وجود هذا القصد. لكن لو فعل القبض أو قبض يسراه بيمناه في الصلاة قاصدا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قاصدا الاستنان، فإنه لا كراهة، وعليه فالخلاف يكاد أن يكون منتفيا على هذا التعليل. وهذا التعليل هو أقوى التعليلات الثلاث، وهو التعليل المعتمد، وهو ظاهر المدونة عند كثيرين من علمائنا، لأنه ذكر موضوع القبض وإنكار مالك رحمه الله للقبض إنما ذكر في سياق ذكر الاعتماد في الصلاة. وعليه فلو نوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فتنتفي الكراهة. التعليل الثاني هو خيفة اعتقاد الوجوب، وهذا التعليل للباجي وابن رشد. قالوا يعني كره القبض في الصلاة خوفا من أن يعتقد الناس وجوبه، وعليه فالكراهة ينبغي ألا على هذا التعليل ينبغي ألا تختص بالفرض بل تشمل النفل أيضا، وهذا إشكال آخر في هذا التعليل. ثم ضعف هذا التعليل أيضا بأنه يلزم منه كراهة جميع المندوبات، لأنه ما من مندوب إلا ويخاف أن يعتقد وجوبه، أو أغلب المندوبات يرد عليها هذا المحذور، وهذا يلزم منه ترك المندوبات جملة، وهو مضاد لمقصود الشارع. مقصود الشارع أن نفعل المندوبات، وهذا التعليل يقتضي ترك المندوبات، وعليه فضعف من هذين الوجهين. التعليل الثالث خوف الرياء، خوف أن يكون قصد المصلي إظهار الخشوع وهو ليس بخاشع على الحقيقة، وهذا فيه الرياء وهو مذموم، وهذا أيضا ضعف بالتعليل بسبب التضعيف في التعليل السابق أيضا، لأن هذا يرد على سائر المستحبات التي أمرنا بفعلها وإظهارها. فالإنسان عليه أن يفعل المستحبات ويجاهد نفسه ألا يكون مرائيا، يعالج نيته. فالتعليل الأصح هو إنما يكره القبض في الفرض إذا قصد به المصلي أن يعتمد أو يستند أو يتكئ طلبا للراحة، وعليه جاز ذلك في النفل. ثم إن يعني جواز القبض في النفل هل هو مطلق سواء طول في النفل أم لم يطول، أو إن جواز القبض في النفل مخصوص بحالة التطويل كما قال ابن رشد. ابن رشد قال يعني إنما يجوز النفل القبض في النفل إذا طول الصلاة، إذا طول القارئ القراءة، ولكن المعتمد أنه جائز في النفل مطلقا حتى لو كان المصلي قد قرأ سورة قصيرة مثلا. فهذا الخلاف أو هذه التأويلات لكلام المدونة جمعها خليل في مختصره فقال: وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع. تأويلات، يعني خمس تأويلات أو خمسة تأويلات، اثنان منها يتعلقان بالقبض في النفل، وهو هل يجوز القبض في النفل مطلقا قصر أو أم طول أو إن طول، هذان تأويلان يتعلقان بالقبض في النفل. وأما قوله وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع، هذه ثلاث تأويلات في تعليل كراهة القبض في الفرض. والراجح كما قاله جمع من المحققين من علمائنا هو القبض، وهو مذهب جمهور العلماء من غير المالكية، لأن كراهة القبض هي من مفردات المذهب المالكي، ولكن وردت السنة بالقبض، ورواه مالك في الموطأ أيضا، يعني إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا ما يتعلق بالقبض. بقي أمر ثالث نستدركه، وهو مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين. مشهور المذهب هو كراهة الرفع في هذه المواضع واقتصار رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، ولكن هناك وهذه رواية ابن القاسم عن مالك أيضا، ولكن هناك روايات أخرى عن مالك برفع اليدين في هذه المواضع كرواية ابن وهب ورواية أشهب، وقد روى الرفع وهذا الرفع رواه مالك في الموطأ أيضا، ورجحه بعض علمائنا، ومنهم خليل في كتابه التوضيح، خليل له مختصر، المختصر المشهور مختصر خليل المبين لما به الفتوى، وعنده كتاب التوضيح، فذكر في كتاب التوضيح مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاث أو هذه المواضع الثلاثة من دون أو إضافة إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام. فقال في التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. هذا كلام سيدي خليل في كتابه التوضيح، وهذا يعني تؤيده الأحاديث الصحيحة التي في رويت في الصحيحين أو وردت في الصحيحين وفي الموطأ كذلك وغيرها من مصنفات السنة. هذا ما أحببت أن أستدركه مما فاتنا. الآن نرجع إلى بقية الكلام على المندوبات أو على الفضائل. قال الأخضري رحمه الله: والقنوت. القنوت في اللغة هو يطلق على الطاعة، كما قال تعالى في صفات عباده المؤمنين: والقانتين والقانتات. ويطلق على العبادة، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ويطلق على السكوت، وهو ما جاء في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، عند كثير من المفسرين، لأنه ورد في ذلك حديث، وهو حديث زيد بن أرقم الذي رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة، قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ويطلق القنوت على القيام في الصلاة، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت، أي طول القيام. كلما طول الإنسان في قيامه في الصلاة كان ذلك أفضل. وفي هذا في غير الإمام الذي لم يرضى المأمومون بالتطويل كما سبق ذكره. ويطلق على الدعاء، القنوت يطلق على الدعاء، وهذا هو المقصود في هذا الموضع، يعني من مندوبات الصلاة القنوت في الصبح فقط عند علمائنا المالكية وعند الشافعية أيضا. فيتفق الشافعية والمالكية على استحباب أو سنية القنوت في صلاة الصبح، وأما الحنفية والحنابلة فإنهم لا يقولون بالقنوت في الصبح، وإنما يقولون بالقنوت في الوتر. نعم. والقنوت يعني فيه مندوبات أربعة: القنوت نفسه في صلاة الصبح هذا مندوب، وكونه سرا، لأن علماءنا يقولون يندب أن يكون القنوت سرا، ويندب أن يكون قبل الركوع لا بعده، وقد خالفت الشافعية رحمهم الله تعالى في هذين الأمرين. فالقنوت في الصبح عند الشافعية يكون جهرا ويكون بعد الركوع، وأما عند علمائنا المالكية فإن القنوت في الصبح يكون سرا ويكون قبل الركوع، غير أنهم قالوا إذا نسيه قبل الركوع فيأتي به بعد الركوع، في حالة النسيان لا بأس أن يأتي به بعد الركوع ولا يرجع إليه من الركوع. فإن رجع المصلي من الركوع إلى القيام من أجل القنوت بطلت صلاته، لأنه رجع من فرض إلى مستحب على المشهور. المشهور أنه مندوب، وقيل إنه لا يشرع، وقيل إنه يعني من واجبات الصلاة، حتى قال يحيى بن عمر: من تركه فسدت صلاته. هذا قول يعني ضعيف جدا. فالمشهور أنه مستحب، ويشتمل على هذه المستحبات الأخرى الأربعة أو الثلاث، يعني القنوت نفسه مندوب، وكونه سرا مندوب، وكونه قبل الركوع مندوب، ونعم كونه في صلاة الصبح. وقال بعضهم يعني كونه في صلاة الصبح هذا لا يعد مندوبا، وإنما هو ظرف لهذا المندوب أو مكان، يعني مكانه أو موضعه. ومما استدل به علماؤنا على مشروعية القنوت في الصبح هو حديث الذي فيه أنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم، أو لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. وهو يعني الإتيان بالقنوت أو تركه والاختلاف في موضعه هذا كله من اختلاف التنوع الذي يذكره العلماء، والذي لا يجوز فيه الإنكار على المخالف، كألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة وألفاظ التشهد والقنوت وتركه والاستفتاح وتركه، دعاء الاستفتاح في الصلاة وتركه، هذا كله يعني من الاختلاف الهين الذي لا يجوز أن يتحول إلى بغي على من خالف فيه، ولا يجوز الإنكار فيه بالإجماع، لا يجوز الإنكار على من أخذ بقول بعض العلماء فيه بالإجماع. وهناك قنوت النوازل عند بعض العلماء، وهو أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع لهم أن يقنطوا في صلاتهم سواء الصبح أو غيرها، وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لقوم من المستضعفين كانوا في مكة يضطهدون ويعذبون وعجزوا عن الهجرة، منهم عياش بن ربيعة وسلمة بن الوليد، اللهم أنجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته اللهم أنجي عياش بن ربيعة وسلمة بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فالدعاء للمستضعفين المضطهدين والدعاء على العدو هذا جاء في قنوت النوازل. وقال بعضهم هذا منسوخ لأنه نزل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، هؤلاء قوم غدروا بأصحابه رضي الله عنهم وقتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم في القنوت. ولكن قال بعض العلماء إن المنسوخ إنما هو لعن المخالفين، وأما أصل القنوت في النوازل فعند جمهور العلماء هو مشروع ومستحب أو من السنة. والناسخ للعن المخالفين أو لعن الكفار أو غيرهم ممن يستوجب اللعن، الناسخ له هو قوله تعالى في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. عندما نزلت هذه الآية ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت بلعن المخالفين، وقال الراوي فتيب عليهم كلهم، الذين كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تاب الله عليهم بعد ذلك. وأيضا القنوت في النصف الثاني من قيام رمضان، من رمضان في القيام، هذا يعني قال به الشافعية أيضا. وقد نبه علماؤنا بناء على المشهور من حكم في حكم القنوت وأنه فضيلة أو مندوب أو مستحب، يعني فإنه لا يشرع له السجود إذا سهى عنه المصلي، لا يشرع له السجود، فإن سجد له قبل السلام بطلت صلاته، لأن السجود للمستحب هذا يعني إذا كان قبل الصلاة فإنه يكون زيادة في الصلاة، لأنه لا يشرع السجود للسهو عن المستحب. ولهذا قال بعض المتأخرين من علمائنا: من أراد أن يخرج من الخلاف في مسألة ترك القنوت فليسجد له بعد السلام. السجود لنقص سنة بعد السلام جائز يعني، وفيه احتياط، ولكن إن لم يسجد الإنسان ومشى على القول المشهور فإنه لا شيء عليه. نعم، المستحب في القنوت أن يكون باللفظ الوارد الذي رواه مالك، هذا هو المستحب الرابع، القنوت نفسه، وأن يكون قبل الركوع، وأن يكون سرا، وأن يكون باللفظ الوارد عن مالك رضي الله عنه. وهذا اللفظ هو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك من الخنوع، وهو الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ونخلع ونترك من يكفرك. نخلع يعني نفارق ونبغض ونعادي من يكفر بالله سبحانه وتعالى. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أو نحفد، يجوز الوجهان، ونحفد يعني نسرع في خدمتك يا الله، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق، كلاهما صحيح. ملحق اسم فاعل بمعنى لاحق، بمعنى أن العذاب لاحق بالكافرين لا محالة، وهذا كقوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وأما ملحق فهو اسم مفعول، أي أن الله ألحقه بالكافرين، الله سبحانه وتعالى هو الذي ألحق العذاب أو يلحق العذاب بالكافرين. هذا ما يتعلق بفضيلة القنوت في صلاة الصبح. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: والدعاء بعد التشهد الثاني. الدعاء بعد التشهد الثاني من فضائل الصلاة، والمقصود بالتشهد الثاني الذي قبل السلام مباشرة، يعني سواء كان هو الثاني أو الثالث أو الرابع، لأن أحيانا في صلاة المسبوق يجتمع البناء والقضاء كما سيأتينا، كمن أدرك ركعة من صلاة المغرب مع الإمام فإنه سوف يتشهد مع الإمام، وسيتشهد في ثانيته، وسيتشهد في ثالثته، يجتمع لديه ثلاثة تشهدات في صلاة المغرب إذا كان مسبوقا وأدرك ركعة واحدة. فهذا متى يشرع له الدعاء؟ يشرع له الدعاء في آخر تشهد، فهو هنا التشهد الثالث من مستحبات الصلاة، من فضائل الصلاة أن يدعو قبل السلام. وكما قلنا في الدعاء في السجود، نقول في الدعاء في هذا الموضع يجوز فيه أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولو سمى شخصا بعينه دع يدعو له أو يدعو عليه، هذا كله جائز. ثم قال يعني ذكر أن من المستحبات أن يكون التشهد الثاني أو التشهد الذي قبل السلام أن يكون أطول من التشهد الأول. نعم، لأنه سيصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، بخلاف التشهد الأول فإنه لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ولا يشرع فيه الدعاء، بل يقتصر على قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم للركعة الثالثة. أما في التشهد الأخير فإنه يسن أو يستحب، على القولين يسن أو يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،